بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعد. وبعد، فإنه يجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا كما أمر الله سبحانه: سورة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. انتبه معي، فالأمر خطير. فجلدوهم 80 جلدة واحد، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. 2، وأولئك هم الفاسقون. 3، انظر إلى تلك العقوبات الجسيمة. فاسق يجلد وشهادته ترد. يا شيخ والله أريد أن أتزوج، يعني بارك الله فيك، أريد يعني أن تشاركني وأن تشهد، خلاص أن تكون من الشهود. شهادته ترد، لا يؤخذ بشهادته لأنه فاسق، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. تاب، قال أنا تبت الحمد لله، وأصلح، أن يصلح ما أفسد من كلامه الباطل، لا أن يتوب فقط، لا، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. طيب، في نفس السورة يقول الله تعالى في الربع الثاني من السورة، من سورة النور: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. ملعون بنص القرآن، ولهم عذاب عظيم. وفقط لا، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. أرأيت ما هو أشد من هذا التهديد؟ فاسق وله عذاب عظيم وشهادته ترد وله حساب عسير بين يدي الله عز وجل، لأنه تكلم في حق امرأة محصنة عفيفة بغير بينة بمفرده، دون أن يأتي أو يقوم بإحضار الشهود، أن يأتي بأربعة شهداء. طيب، هل لذلك أثر في مجتمعنا، في مجتمعاتنا؟ هل هناك ما يدل على تلك الفاحشة في مجتمعاتنا؟ نعم، هذا أمر منتشر بين المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لمجرد أن يرى امرأة وقعت في مخالفة، قال: هذه امرأة، أنا أعرف، أنا يجلد 80 جلدة إن لم يأتي بالشهود، ويشهدون أنهم رأوها وهي تمارس الفاحشة مع رجل أجنبي. أين الشهود؟ ما في شهود. حتى لو رآها وتكلم يقام عليه الحد ويجلد 80 جلدة. طيب، قد لا يتكلم الرجل، يعني إذا رأى امرأة تمر في الطريق فإنه يغمز أو يشير إلى صاحبه بعينه فيقول: يجلد 80 جلدة، إذا أشار بعينه. طيب، ومن سكت وحضر ذلك المجلس، يعني يقف مع صديقه ويسمع وما أنكر، يجلد معه لأنه شارك في الجريمة، والساكت كالراضي. لماذا ما أنكرت المنكر؟ لماذا تقف مع رجل فاسق؟ قل له: اتق الله أيها الظالم، ائت بالبينة وأت بالشهود، وإلا جلد. هذا في أيام الصحابة. نعم، من لم يجلد في الدنيا جلد في الآخرة. انتظر، قل: انتظروا إنا منتظرون. قل لك: هذا في أيام الصحابة، في أيام الحدود، وأنتم في أحلام. قل له: اخسأ، وهذه الكلمة لا تقال إلا للكلب، اخسأ عدو الله. فكتاب الله عز وجل بيننا، وإذا رأينا تلك الحدود قد عطلت فإننا نعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى سينصر دينه لا محالة. ومن لم يقم عليه الحد في الدنيا جلد في الدار الآخرة بين يدي الملك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حديث طويل، لآيات كثيرة، حديث كثيرة، لكنني لا أريد الإطالة. أقول اتقوا الله في ألسنتكم وفي أعراض المسلمين. ليس لك أن تشير إلى امرأة بسوء أو أن تتهم امرأة محصنة بغير بينة، فإذا فعل فشهادتك مردودة وأنت فاسق وجزاؤك في الإسلام الحد. وإذا لم يقم عليك هذا الحد في الدنيا فستأخذ جزاءك موفورا بين يدي الله سبحانه. في رحلة الإسراء والمعراج، أختم بهذا الحديث، طبعا يعني ليس هناك ما يدل على صحة هذا القول أنها كانت في شهر رجب، هذا كلام لا يصح وهذا كلام مكذوب خلاص ولا دليل عليه، كما قال الحافظ أبو شامة وهذا عين الكذب عند علماء الجرح والتعديل. ولكننا نؤمن بتلك الرحلة المباركة، إذ أنها كانت بالروح والجسد معا يقظة لا مناما، يقظة لا مناما. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في تلك الرحلة أقواما تقرض شفاههم بمقارض من حديد. الحديث رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان، وصححه الألباني من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. إذا كان الخطيب أو المتحدث يأمر الناس بالخير ويفعل المنكر أو لا يفعل هذا الخير، فما بالكم بالذي يتكلم في أعراض المسلمين؟ الأمر خطير، بكلمة واحدة يجلد ويقام عليه الحد. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأذكركم بالصدقة، والسلام عليكم ورحمة الله.